لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى كتابا جديدا من هذه السلسلة، وهو كتاب عالم الجن والشياطين. عالم الجن والشياطين، هذا الكتاب جاء تبعا للكتاب السابق وهو عالم الملائكة الأبرار، والمصنف رحمه الله تعالى أراد أن يتمم الفائدة في أنه تكلم عن أحد أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة من خلال كتاب عالم الملائكة الأبرار، ومن خلال التعريف بهم وصفاتهم وخلقهم وأعمالهم ووظائفهم كما تقدم، وانتهينا والحمد لله في الأسبوع الماضي من هذا الكتاب. أراد رحمه الله أن يتمم الفائدة بذكر العالم المضاد إن صح التعبير لعالم الملائكة، فكلاهما بالنسبة للإنسان غيب، ولذلك أراد أن يعني يعرفنا بالعالم الآخر هذا، وهو عالم الجن والشياطين، كما أن هناك عالم الملائكة، عالم الطهر، عالم القدس والقداسة والطهارة، هناك عالم آخر وهو عالم الجن والشياطين والعياذ بالله، عالم والعياذ بالله فيه والعياذ بالله يعني ما فيه من يعني الكفر والشرك والفاحشة والباطل والزور والكذب وكل ما يعني ربما يعني تسمع أو تتخيل عن والعياذ بالله العصيان والفجور بكل ألوانه ودرجاته في هذا العالم. وإن كان من باب يعني التنبيه إنه هذا العالم ليس كله على هذا النحو، وإلا منه جزء أرفع الصوت وإلا منه جزء مؤمنون، يعني في الجن عالم مؤمن وسيأتي الكلام عليه، وإن كان الذي يظهر كما سيأتي من خلال الكتاب أن هذا العالم المؤمن عالم قليل أو جزء قليل من هذا العالم يعني الكافر المجرم الفاجر، والله وكأنه كما هو عالم الإنسان، فعالم الإنسان فيه المؤمن والكافر، لكن الأكثر في عالم الإنسان هو الكافر والكفر والفجور والفسوق والعصيان، ولئن اتبعت أكثر من في الأرض يضلوك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأخبرنا الله أن 99% من الناس في النار، كذلك الجن، الجن أكثرهم كافرون والعياذ بالله، والمؤمنون منهم قلة. فهذا العالم عندما يذكر الذي يتبادر إلى الأذهان دائما هو الشر والعياذ بالله، وإن كان فيه يعني البعض منهم مؤمنون صالحون، لكن الذي يتبادر إذا ذكر هذا العالم الشر والعياذ بالله، لكثرة ما فيهم من الشر، عالم الجن والشياطين. بل عندما يذكر الجن يتملك الإنسان نوع من الرهب من هذا العالم، ولذلك أحسن في الحقيقة ما نقدم به لهذا الكتاب ولهذا الموضوع مقدمة المصنف نفسه، حتى لا أطيل يعني أنا في الكلام، فمقدمة المصنف نفسه رائعة جدا في التقديم للكتاب، ولذلك اليوم نحن سنتكلم إن شاء الله من مقدمة الكتاب، ونتناول شيئا من الفصل الأول الذي يعني هو التعريف به عالم الجن والشياطين إن شاء الله تعالى إن تيسر. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، صلى الله عليه وسلم. فقد يظن بعض الناس أن الكتابة في هذا الموضوع من قبيل الطرف العلمي أو الكلام، حتى في هذا الموضوع قد يظن بعض الناس أن هذا من الطرف العلمي، لأن البعض ممكن الآن نجد ربما بعض إخواننا ربما يعلق علينا ويقول أنتم تتكلموا عن عالم الجن والشياطين، وإخواننا في غزة وفي فلسطين مقتلون وكذا وكذا ونحو ذلك. الجواب يعني في عبارة موجزة، حتى لا يعني أخذ وقت الدرس، الجواب في عبارة موجزة أن هذا لا تعارض بينه يعني وبين الموضوع الآخر، بمعنى المسلم والإسلام دين متكامل، دين متكامل، يعني يجاهد المسلمون على في جهة، والمؤمنون الآخرون يتعلمون ويصلون ويتعبدون، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، طائفة تروح تجاهد وطائفة تتفقه في الدين، طائفة تفعل كذا من الخير وطائفة تفعل، هذا هو دين الإسلام. لذلك لا تعارض أن يكون في فئة بتقوم بعمل وفئة بتقوم بعمل آخر. ولذلك العلم والتعليم هذا فرض كفاية في الأمة، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الجهل. قال: فقد يظن بعض الناس أن الكتابة في هذا الموضوع من قبيل الطرف العلمي، ويحبذ هؤلاء أن يمر الإنسان بهذا الموضوع مرورا عابرا فلا يأخذ من تفكيره إلا القليل، وهؤلاء يظنون أن الفائدة المرجوة من وراء هذه الدراسة محدودة، وأن الجهل به لا يضير. لا والله، سترون من خلال أبواب وفصول الكتاب مدى أهمية هذا الموضوع. قال: وأنا لن أذهب بعيدا في الرد على هؤلاء، فالبشر اليوم يبذلون في البحث عن الحياة والأحياء في الكواكب المنتشرة في الفضاء من المال ما يبني المدن. الناس بتصرف أموال في عشان تكتشف الفضاء، يبني بلاد بحالها. قال: ويشيد الدول ويقضي على الفقر في بقاع شاسعة، وقد قام العلماء في هذا السبيل بجهود جبارة كلفتهم من الوقت والمال الكثير. ده كل ده عشان يكتشفوا إيه؟ يكتشفوا القمر، يكتشفوا بعض الأشياء في الفضاء، مش هيكتشفوا عالم عايش معانا ما بيسيبناش ما بيفارقناش، عالم خطير جدا كما سيذكر. قال: فما بالكم بعالم من الأحياء العقلاء يعيشون معنا في أرضنا ويخالطوننا في مساكننا، معانا في البيوت، معانا في كل مكان، في المساجد ما بيسيبوناش. قال: ويأكلون ويشربون معنا، وقد يفسدون علينا تفكيرنا وقلوبنا. الناس اللي تفكيرهم بيفسد، الناس اللي بتفسد عليهم حياتهم كلها، من أعظم الأسباب هؤلاء هذا العالم، عالم الشياطين. قال: وقد يدفعوننا إلى أن نحطم أنفسنا بأنفسنا، وأن يسفك بعضنا دم بعض، وقد يعبدوننا لأنفسهم. الحرب الدائرة دلوقتي دي، المعركة الدائرة دلوقتي دي بسبب الشياطين. من الذي جعل اليهود يكفرون بالله عز وجل؟ الشياطين والعياذ بالله واتباعهم للشياطين. ومن الذي جعل اليهود يقاتلون المسلمين ويقتلون المسلمين هذا القتل؟ الشياطين والعياذ بالله، اللي قاعدة تمسك والعياذ بالله رؤوس الكفار وتقول لهم ده المسلمين دول كذا، ده المسلمين كذا، ده فيهم، ده عليهم، ده كذا، ده من. من الذي يجعل المعاصي في الأرض عموما والعياذ بالله، أو من أسباب وجود المعاصي في الأرض؟ قال: وقد يدفعوننا إلى أن نحطم أنفسنا بأنفسنا، وأن يسفك بعضنا دم بعض، وقد يعبدوننا لأنفسهم والعياذ بالله. كم من الناس عبد الجن والعياذ بالله، أو لأي مخلوق، كم من الناس عبد المخلوقات والأصنام والقبور وأصحاب الأضرحة. قال: كي يجلب لنا غضب ربنا فيحل بنا سخطه وينزل بنا غضبه، ثم تكون عاقبة الشاردين عن ربهم نار تلظى. إن المعلومات التي جاءتنا بها النصوص القرآنية، يعني الشيخ فيما ذكر يقول الناس بيصرفوا ملايين وأوقات ملهاش حد عشان يكتشفوا بعض الأمور الفضائية، وعالم فظيع جدا، عالم بيؤثر على حياتنا تأثير رهيب جدا، يجي بعض الجهال يقول انتوا قاعدين بتدرسوا الكلام ده، انتوا قاعدين بتدوروا في هذه الأمور وضيعوا وقتكم فيها. نسأل الله العفو والعافية. إن المعلومات التي جاءتنا بها النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الموثقة في هذا الجانب لا تقدر بمال، هي تكشف لنا أسرار هذا العالم عالم الجن، وتمدنا بفيض من المعلومات التي تكشف تفاصيل حياتهم، كما تخبرنا عما يكنه بعض هؤلاء من عداء تجاه الإنسانية، وما يقومون به من جهود متلاحقة لا تنقطع لإضلالنا وتدميرنا. وحسبك دليلا ينبيك عن أهمية الأمر أن تتتبع الآيات التي تحدثت عن الجن والشياطين، لتعلم عظم المساحة التي شغلتها هذه النصوص من كتاب الله عز وجل. ومن يطالع هذه النصوص يعلم أن حياة الإنسان ليست إلا صراعا بينه وبين الشيطان. الشيطان يريد أن يقضي عليه بأن يوبقه ويهلكه، والإنسان الذي أمده الله بنوره يجاهد كي يستقيم على صراط ربه ويقيم غيره على هذا الصراط. وفي سبيل ذلك لا بد له من أن يصارع هذا العدو في حنايا نفسه وخطرات قلبه وآماله وأحلامه وتطلعاته. ده بيتدخلوا في هذه الأمور الشياطين حتى في آمالنا وتطلعاتنا وأفكارنا يتدخلون فيها. لا بد له أن يتفحص أهدافه وغاياته القريبة والبعيدة باستمرار، كي يتبين مدى قربه وبعده من ربه، ومدى تخلصه من عدوه الذي يحاول أن يحتنكه ويقوده كما يقود المزارع حماره، والعياذ بالله. يعني الشيطان يريد أن ينصي الإنسان كده من نصيته كده ويمسكه زي الحمار، والعياذ بالله، يمشي به في كل مكان. ولقد جمعت النصوص التي تحدثت عن هذا العالم وكلام الأئمة الأعلام عليها، وتأملت في ذلك كله، فجاء هذا الكتاب في 6 فصول. الفصل الأول: تعريف وبيان بهذا العالم، أصلهم وخلقهم وأسمائهم وأصنافهم وطعامهم وشرابهم وزواجهم ومساكنهم ودوابهم وقدراتهم التي وهبهم الله إياها. وستجد في غضون هذا الفصل الأدلة التي تثبت وجودهم وترد على المنكرين لهم. لأن بعض الناس والعياذ بالله من الجهل بمكان يقول لك شياطين إيه وجن إيه، فيش حاجة اسمها الشياطين، فيش حاجة اسمها جن، والعياذ بالله. وهو أصلا الشيطان، وهو بيقول كده، هو الشيطان اللي بينطق على لسانه هذا الكلام. الفصل الثاني: بيان الغاية التي خلقوا من أجلها، لماذا خلق الله الجن والشياطين، وطريقة تبليغهم المبادئ والأحكام الربانية، وعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. الفصل الثالث: صلب هذه الرسالة، وفيه عدة مباحث، يعني أهم فصل في الرسالة. الأول: أسباب العداء بين الإنسان والشيطان، والتدليل على قوة العداء وعمقه، وتحذير الله لنا من هذا العدو. الثاني: الأهداف القريبة والبعيدة للشيطان، أهداف قريبة طبعا يعني يتدرج بنا في المعاصي لغاية ما يوصل لنا الهدف البعيد، الشرك والكفر والعياذ بالله. الثالث: أساليب الشيطان في إضلال الإنسان. الرابع: قيادته للمعركة وجنده فيها، كيف يقود الشيطان معاركه ضد الإنسان وجنوده أنواعهم وألوانهم وأشكالهم، أعوذ بالله. الخامس: مصائد الشيطان التي يكيد بها الإنسان، الشهوة والملذة وغيره. وختمت هذا الفصل بالحديث عن وسوسة الشيطان التي هي سلاحه في إفساد النفوس، وزرع الفساد في القلوب. الفصل الرابع، قال: تعرضت فيه لعدة قضايا تضل بها الشياطين العباد. من قال الأولى، يعني هذه القضايا الأولى، تمثل الشياطين وتكميلها لبعض العب وتكليمها لبعض العباد وما ترتب على ذلك من الفساد. إنها ممكن تيجي لبعض الناس العباد وتجيلهم في الصور، زي مثلا محمد، يعني أظن محمد بن القاسم والله أعلم، إنه وهو بيصلي يطلع له الشيطان في المحراب وهو كده خاشع متخشع كده وعمال يصلي، يوم يجي له الشيطان في المحراب يقول له: أنا ربك فاسجد فاسجد لي. ماذا يفعل؟ فتفل رحمه الله تعالى، فقال: اخسأ أيها الشيطان، وتفل فاختفى. الغرض يعني أن هذه من صور مكائدهم للإنسان. الثانية، تحضير الأرواح، وماذا صحة ذلك وعلاقة هذا بالشيطان، يعني هل في حاجة اسمها تحضير أرواح؟ الثالثة، مدى معرفة الجن بعالم الغيب وما ترتب على اعتقاد الناس بأن الجن يعلمون الغيب، وذلك يسبب فسادا كبيرا طبعا. الرابعة، الجن والأطباق الطائرة، فاكرين أنتم الحكاية بتاعت الأطباق الطائرة اللي ظهرت فترة. الفصل الخامس، قال: تحديد الأسلحة التي لابد للمسلم أن يتسلح بها ويخوض المعركة مع الشيطان. الفصل السادس والأخير، قال: تحدثت فيه عن الحكمة من خلق الشيطان. ثم قال: أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا المؤلف كاتبه وناشره وقارئه، وأن يجزل للجميع المثوبة، وأن يعيذنا من الشيطان، وأن يتولانا بعونه ورعايته، إنه نعم المولى والنصير. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دكتور عمر سليمان عبد الله الأشقر. ثم بدأ الكتاب، قال: الفصل الأول، التعريف بعالم الجن والشياطين. قال: تمهيد، الجن عالم مستقل. قال: الجن عالم غير عالم الإنسان وعالم الملائكة، بينهم وبين الإنسان قدر مشترك من حيث الاتصاف بصفة العقل الإدراك. الجن لهم عقل لهم إدراك، من حيث القدرة على اختيار طريق الخير والشر، ويخالفون الإنسان في أمور، أهمها أن أصل الجان مخالف لأصل الإنسان. طبعا أمور كثيرة هتيجي يعني يخالف فيها الجن الإنسان، لكن من أهم هذه الأمور أصل الخلق. الإنسان مخلوق من الطين، والجان مخلوق من النار كما سيأتي. قال: لماذا سموا جنا؟ لماذا سموا جنا؟ قال: وسموا جنا لاجتنانهم، أي استتارهم عن العيون. احنا مش شايفينهم، مخفيين. يعني احنا لو قاعدين في الحجرة اللي انا قاعد فيها دلوقتي دي ومعايا ناس اهوت وكده، لكن فيه في الحجرة جن، فيه في الحجرة جن، فيه من حوالينا جن او شياطين، فيه طبعا. ده اقل شيء، اقل شيء الذي لا يفارق الانسان، الشيطان الذي لا يفارق الانسان، الذي يجري من ابن ادم مجرى الدم من العرق، فنعوذ بالله. طب فين هو؟ إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. قال: قال ابن عقيل: إنما سمي الجن جنا لاجتنانهم واستتارهم عن العيون، ومنه سمي الجنين جنينا لأنه مستور، وسمي المجن بقاتل دي المقاتل، وسمي المجن مجنا لستره للمقاتل في الحول. وجاء في محكم التنزيل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. يبقى إذن عالم الجن عالم مخفي عن الإنسان، لكن آثارهم في حياة الإنسان شديدة جدا. قال: المبحث الأول، يعني الفصل الأول ده هيبقى عبارة عن مباحث، والمباحث فيها هوها مطالب. قال: المبحث الأول، أصلهم وخلقهم. هيتناول في هذا المبحث أصل الجن وخلق الجن. قال: المطلب الأول، أصلهم الذي منه خلقوا. قال: أخبرنا الله جل وعلا أن الجن قد خلقوا من النار في قوله والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وفي سورة الرحمن وخلق الجان من مارج من نار. وقد قال ابن عباس وإكرمة ومجاهد والحسن وغير واحد في قوله تعالى مارج من نار، من مارج من نار، قالوا طرف اللهب، يعني خلق من طرف اللهب، وفي رواية من خالصه وأحسنه، يعني من خالص النار وأحسن النار. وقال النووي في شرحه على مسلم المارج اللهب المختلط بسواد النار. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. يبقى إذن كل واحد في الثلاث يعني أقسام أو الثلاث أصناف اللي هم يعني مشاهير الموجودين في العالم أو اللي هم يعني أعظم ما يوجد في العالم من المخلوقات الجن والإنس والملائكة. قال المطلب الثاني ابتداء خلقهم. قال لا شك أن خلق الجن متقدم على خلق الإنسان، يعني كأنه ده سؤال متى خلق الجن، الجن اتخلقوا إمتى؟ الجن خلقوا قبل الإنسان، خلقوا قبل الإنسان. قال لقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم، يعني من قبل الإنسان. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فقد نص في الآية أن الجان مخلوق قبل الإنسان. ويرى بعض السابقين أنهم خلقوا قبل الإنسان بألفي عام، وهذا لا دليل عليه من كتاب السنة، ما عندناش دليل على أنهم متى خلقوا قبل الإنسان. إنسان مثلا خلق مع وجود آدم، قبل آدم بكم كانت الجن؟ لا دليل على ذلك. قال المطلب الثالث صفة خلقة الجن، صفة خلقة الجن. قال نحن لا نعرف من خلقتهم وصورهم وحواسهم إلا ما عرفنا الله منها، يعني شكل الجن. وهذا في الحقيقة مهم جدا، وإلا كثير من الناس يخطئ في هذا الباب. فترى كثيرا من الناس والكتب حتى الشرعية، ترى بعض دور النشر لما تيجي مثلا تعمل كتاب مثلا في كلام عن الشياطين مثلا، يقوم يرسم واحد بطالع له قرون كده مثلا وأنياب طويلة وماسك سيخ حديد في إيده واقف كده في وسط النار وبتاع، مين ده؟ إبليس أو ده شيطان؟ إحنا ما نعرف في الحقيقة. هم صفاتهم قبيحة، صفاتهم قبيحة، الأصل فيهم القبح يعني، لكن يعني على أي صورة وعلى أي هيئة ما نعرف، ما نعرف. قال نحن لا نعرف من خلقتهم وصورهم وحواسهم إلا ما عرفنا الله منها، فنحن نعلم أن لهم قلوبا، مما عرفنا الله أنهم لهم قلوب. قال الله تعالى وقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فقد صرح تبارك وتعالى بأن للجن قلوبا وعيونا وآذانا، لهم عيون لهم أذان ولهم قلوب، شكل أذانهم إيه وشكل عيونهم إيه إحنا ما نعرف. وللشياطين صوتا وبيتكلموا ولهم أصوات، وليهم أصوات. قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وثبت في الأحاديث أن للشيطان لسانا وللسان، وأن الجان يأكلوا وبيأكلوا، ودي من صفات كل الكلام ده هيجي عليه تفاصيل بعد كده إن شاء الله. لسان بيأكلوا ويشربوا بيأكلوا ويشربوا، وهتيجي أدلة على ذلك. يضحكون ويضحكون، وطبعا أدلة كثيرة على ذلك، إنهم يأكلوا مع اللي ما بيسميش ويشربوا معاه، يضحكون يضحكون والعياذ بالله يعني غيظا ويعني أو تغيظا للمؤمنين ونحو ذلك في بعض الأحوال كما سيأتي، وغير ذلك مما، وزي ما بيضحكوا على اللي هو بينام عن صلاة الليل أو صلاة الصبح، أن الشيطان يضحك من هذا الذي، وغير ذلك مما تجده مبثوثا في هذا الكتاب. المطلب الرابع، قال أسماء الجن في لغة العرب وأصنافه، ده آخر حاجة. يعني أسماء الجن في لغة العرب، العرب الجن بتسميهم أسامي وتتعارف على هذه الأسامي بحسب أحوال الجن عندهم. قال ابن عبد البر، الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان على مراتب. واحد، فإذا ذكروا الجن خالصا قالوا جني، فإذا أرادوا أنه ممن يسكن مع الناس قالوا عامر، والجمع عمار، كما سيأتي معنا تفصيلا أن في جن بيسكنوا أحيانا بعض الأماكن، البيوت والشقق ونحو ذلك، خصوصا مثلا بتتساب فترات مثلا طويلة مغلقة، ممكن بعض الجن يتخذها مسكنا. مش شرط بقى يكون جن مسلم أو جن كافر، ممكن يبقى جن مسلم ياخدوها مسكنا، دول بيسموهم العمار ونحو ذلك. فإن كان مما يعرض للصبيان قالوا أرواحا، يعني سموها أرواح، يقصدوا الجن. فإن خبث وتعرض قالوا شيطان، إنما اللي يعمل مشاكل كده ويتعرض يسموه شيطان. فإن زاد على ذلك فهو مارد، يعني شيطان قوي. فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا عفريت، والجمع عفاريت. قال وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجن ثلاثة أصناف، أن الجن ثلاثة أصناف، فصنف يطير في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. قال رواه الطبراني والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح. إذن يعني هذه البداية اليوم الحمد لله، يعني بدأنا نتكلم من خلالها على يعني موضوع الكتاب وبعض ما يتعلق ب يعني أصل الجن والشياطين وأصل خلقتهم. فللحديث بقية إن شاء الله تأتي في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.